امرأة حامل في شهرها الثالث أصر زوجها على إخراجه على إخراج ابنها ولا وإلا يطلقها، وهي معها منه 8 أولاد، فقلت فعلت ما أراد منها مكرها وأخرجت جنينها خوفا من الطلاق. وسؤالها تلخص في الأمر الآتي: هل يلزمها شيء من الكفارة؟ وهل عليها إثم؟ وهل الغرة واجبة في هذه الحالة؟ عليها التوبة إلى الله وعليه التوبة كلهم، كلاهما عليه التوبة ولا عليهم شيء، عليهم التوبة إلى الله، هذا عمد، عليهم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، الله يهديهم جميعا، عليهم التوبة إلى الله. ولا يجوز إخراج الطفل بعدما يتجاوز 40، ما يجوز التعرض له، وبل يستعينوا بالله ولا الله جعل فيه البركة والخير، ما يجوز لعلكم أبرك مني قبله. أما في 40 الأولى إذا دعت الحاجة إلى ذلك فالأمر في هذا واسع عند جمع من أهل العلم. أما إذا جاوز 40 وصار إلى العلاقة فلا يجوز التعرض له. نعم. ولي الأمر هل عليه التعزير على ذلك إذا علم بذلك؟ نعم، لولي الأمر يعزر على ذلك، لولي الأمر إذا عرف ذلك. نعم.